وحده لا شريك له، كلمة من أجلها خلق الأرض والسماوات وأنزل الكتب وشرع الشرائع وأرسل الرسل، وانقسمت الخلائق لشقي وسعيد، لفريق في الجنة وفريق في السعير، عن لا إله إلا الله وعن حقوقها يكون السؤال والجواب بين يدي الله، يقع عليها الثواب والعقاب. من أجلها جردت سيوف الجهاد، وهي حق الله على جميع العباد، أشهد بها شهادة أتولى بها الله ورسوله والذين آمنوا، وأتبرأ بها من كل ما يعبد من دون الله ظلما وزورا وبهتانا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اعلموا أن أصدق الكلام هو كلام الله تعالى، وخير الهدي هو هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، الذي خلق العباد هو ربهم سبحانه وتعالى، هو الذي يعلم ما يسعدهم وهو الذي يعلم ما يتعسهم، فمن رحمته وفضله علم أن عباده لا يستطيعون أن يقننوا لأنفسهم منهجا إذا صاروا عليه سعدوا في الدنيا والآخرة، فمن رحمته شرع لهم منهجا قويما وصراطا مستقيما، فمن اتبع هدى الله سعد في الدنيا والآخرة، وأما من عصى مولاه شقي في الدنيا وهلك في الآخرة. ولذا يقول الله: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. في هذه الأيام، في هذه الأزمات، في محن هذه الدنيا، نحتاج إلى تغيير في أشياء كثيرة، إلى تغيير أنفسنا. نريد أن يتحول الإنسان المتأخر إلى متقدم، الإنسان الخائن إلى أمين، الكاذب إلى صادق، وكل هذا يتأتى بأصل واحد لو أننا ركزنا عليه ما رأينا أحدا يتجرأ على أحد في هذه الدنيا. أتدرون ما هذا الأصل؟ إنه الأصل الأصيل، أساس الدين وأساس هذه الملة، إنه توحيد رب العالمين سبحانه وتعالى. فكلما وحد الإنسان ربه حق توحيده وعرف الله سبحانه وتعالى حق معرفته، علم أنه لا يتعامل مع بشر، إنما هو يعامل رب البشر جل وعلا، فيراعي الله في أقواله وفي أعماله، في سكناته وفي حركاته. نعم يا إخواني، إنه الله، أنا وأنا، أنا وأنت، ورثنا الإسلام، خرجنا فقلنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يا ترى هل تأملت هذه الكلمة وتدبرت هذه الجملة وعلمت ما معناها، وحاولت جاهدا أن تطبق هذه الكلمة اعتقادا وسلوكا وعملا؟ أتذكر الآن يوم كنت أتكلم في محاضرة عن الجنة والنار، أرغب الناس وأرهبهم، أرغبهم في جنات ونهر وأرهبهم من النار وأرهب نفسي، وأتاني شاب من الشباب وقال لي: يا فلان. قلت: نعم. قال: لماذا أنت تتكلم عن الجنة أو النار؟ هل رأيت الجنة أو النار بعينك؟ فقلت: لا، لكن الله سبحانه وتعالى أخبرنا عن الجنة وأخبرنا عن النار. قال له: هل رأيت رب الجنة أو رب النار بعينك؟ قلت: لا. قال: إذن لا جنة ولا نار، ولا رب جنة ولا رب نار. لذا تقرأ في كتاب ربك جل وعلا أن الله يقول: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت حتى تتأمل وتعرف في النهاية أن الخالق هو الله وتوحد الله سبحانه وتعالى حق التوحيد؟ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت؟ أراد بعض إخواني أن يمسك هذا الشاب فقلت انتظروا، لماذا تقول لي لا جنة ولا نار ولا رب جنة ولا رب نار؟ قال أنا لا أؤمن إلا بالشيء الذي أراه بعيني. قلت أنت لا تؤمن إلا بالشيء الذي تراه بعينك؟ قال أجل. قلت حسنا، كيف أضاءت هذه اللمبة؟ قال عن طريق الكهرباء. قلت أنت مؤمن أن هناك ما يسمى بالكهرباء؟ قال أجل. قلت وأين تسير الكهرباء؟ قال في السلك. قلت ارفع البلاستيك من على السلك، هل سترى الكهرباء بعينك؟ فسكت. فوضعت يدي على صدره وقلت ما هذا؟ إنك تتنفس. قال أجل. قلت وأي شيء تتنفس؟ قال هواء. قلت أنت مؤمن أن هناك ما يسمى بالهواء؟ قال أجل. قلت أين هذا الهواء؟ أنا لا أراه. فسكت. إخواني تصوروا، ليس هذا فكر هذا الشاب فحسب، إن الشياطين أبعدت كثيرا من الناس عن ربهم، ربما أبعدت بعض الناس بعض الجزء عن منهج الله، وأبعدت بعض الناس كلية عن منهج الله. فهناك يا إخواني من على ظهر الأرض والله خلقه ورزقه وأواه وحماه، رفع له السماء وبسط له الأرض ونصب له الجبال وفجر له الأنهار، سخر كل هذا من أجلك وخلقك أنت من أجله، وبالرغم من ذلك هناك من على ظهر الأرض الآن من يؤمن ويعتقد بل ويعلنها صراحة ويقول لا إله، والحياة مادة، لا إله لهذا الكون فالحياة مادة. سبحان الله. تعالى أيها الإنسان، ما غرك بربك جل جلاله؟ ما الذي جعلك تصل إلى نفي وجود الله تبارك وتعالى؟ بل ويخترع إذا سئل كيف رفعت السماء، كيف فرشت الأرض، كيف نصبت الجبال، ومن نصبها، من الذي خلقك ومن الذي أوجدك؟ والله والله هناك من على ظهر الأرض الآن يقول إن هذا الكون أتى صدفة. نعم، قال إن هذا الكون أتى صدفة. كيف أتى صدفة؟ فقال هذا القائل الذي يسير على نهجه أناس، قال بل وهم يعتقدون ذلك ويقتنعون بذلك، قال لو أننا أتينا بستة من القرود وأجلسنا الستة من القرود على آلات كاتبة يكتبون عليها، فتركنا القرود لمدة 10 سنوات أو 20 سنة أو 100 سنة أو 1000 سنة أو 1,000,000 سنة، وهل هناك قرد سيعيش هذه السنوات؟ ثم ماذا؟ قال ستجد أن قردا من هؤلاء القرود كتب لك قصيدة مثلا مثل قصيدة شكسبير. كيف أتت معه؟ أتت معه صدفة. وهكذا الكون بما فيه أتى صدفة. يا الله، وصل الشيطان أن يضل الإنسان إلى أن ينكر وجود الرحمن ويقول بأن الكون صدفة. تعالى تعالى، لو أننا أتينا ب10 جنيهات هذه العملة النحاسية أو الحديدية، وكتبنا على الجنيه الأول 1، وعلى الجنيه الثاني 2، وعلى الثالث 3 إلى 10، ووضعت أنا الآن 10 جنيهات بداخل جيبك وقلت لك أريد منك أن تخرج 10 جنيهات وهي في جيبك ومكتوبا عليها الأرقام، أريد منك أن تخرجها واحدا واحدا، لكن أخرجها بالترتيب، فإذا أخرجت الجنيه الذي هو مكتوب عليه رقم 2 ضعه في جيبك مرة أخرى حتى تخرج رقم 1، ثم تخرج رقم 2 بعد 1. فلو أخرجت رقم 1 ثم أخرجت رقم 3 عد الكرة من جديد حتى تخرجها 1، 2، 3، 4، إلى 10. يا ترى كم سيكلفك من الوقت حتى تخرج 10 جنيهات من جيبك بهذا الترتيب؟ ربما أخذ يوما، يومين، أسبوعا، شهرا، ربما سنة، ربما زاد. هذا في 10 جنيهات، فما بالي لو كتبت لك على 1,000,000 جنيه من 1 إلى 1,000,000 وقلت أخرجها لنا وأرني. ستأتي معك صدفة أن تأتي من رقم 1 إلى 1,000,000. لا يمكن أبدا، لا يمكن، لا يمكن أن تخرج بعض الجنيهات من جيبك أو من صندوق من 1 إلى 1,000,000، وهذا الكون بما فيه من عظمة وقدرة تتجلى حتى نعرف عظمة ربنا وقدرة ربنا. نقول بأن هذا الكون أتى صدفة. خرج آخرون فقالوا دعوكم من أهل الصدفة، نحن نعرف كيف أتى الكون، أخبرنا كيف أتى الكون. قال أتى الكون طبيعيا ولا إله له. ماذا تقول؟ أتى الكون طبيعيا. كيف أتى طبيعيا؟ قال لو أنك أتيت بقطعة من اللحم فتركت قطعة اللحم في الهواء، ما الذي سيحدث لها؟ قلنا ستتعفن. قالوا بعد أن تتعفن ما الذي سيحدث لها؟ قلنا سيظهر عليها دود. قال من أين أتى هذا الدود؟ أتى طبيعيا. وهكذا المخلوقات التي في الكون أتت طبيعيا. قلت سبحان الله. رد عليهم عالم فرنسي يقال له بستير، قال لا، إن هذه الأشياء التي يظهر عليها الدود نتيجة لبيض الذباب عليها، أو نتيجة لبعض البكتيريا فيها. لو أننا سخنا هذه الأشياء تحت درجة حرارة معينة فقتلنا هذه البكتيريا لا يمكن أن يظهر هذا الدود. فأتى بقطعة اللحم ثم سخنها تحت بخار حتى قتل ما فيها من البكتيريا، ثم تركوها فلم تتعفن، حتى أخذنا منها فكرة الأغذية المحفوظة. تسخن تحت درجة حرارة معينة ثم تغلف في كيس وتترك فلا تتعفن أبدا. كل هذا لتنفوا وجود الله. قوم يقولون صدفة وقوم يقولون هي بالطبيعة. قال آخر لا لا لا يا جماعة، نظرية داروين هي أسلم نظرية في وجود هذا الكون. ما نظرية داروين؟ نظرية داروين التي تقول بالنشوء والارتقاء، بأن أصل الكون ماء، ولا أدري من أين أتى هذا الماء، أن أصل الكون ماء أتى عليه ملايين السنين فأصبح كائنا حيا، فطار يكون قططا فتنتشر منه أمة القطط، ثم تنقلب بعد ملايين السنين إلى فأر وتنتشر أمة الفئران، وهكذا وهكذا إلى أن وصلت إلى قرد، ومن بعد قرد تحولت إلى إنسان. سبحان الله، على كلامهم سيتحول هؤلاء البشر بعد ذلك إلى مخلوق آخر. كل هذا لما؟ كل هذا لأن الشيطان أخذ عهدا وهو بين يدي الله أن يبعد الخلق عن خالقهم، وأن يبعد المخلوق عن ربه سبحانه وتعالى. ورب العالمين قال له اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. اللهم لا تجعلنا منهم يا رب العالمين. لو أننا راجعنا كتاب ربنا لعلمنا بداية البشر كيف كانوا. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. خلق الله آدم وخلق من آدم حواء وجعل سنة في الحياة أن يلتقي الرجل بالمرأة ويلقي الرجل منيه في المرأة، وتخرج من المرأة بويضة واحدة في الشهر الكامل. فيقدر الله تبارك وتعالى أن يندمج حيوان منوي مع هذه البويضة، نطفة، علقة، مضغة، ثم تأتي العظام وتنظم من الرأس إلى القدم وتكسى وينفخ الروح، ويحدد رب العالمين إن أراد ذكرا أو أنثى، شقيا سعيدا، كم الأجل كم الرزق. وفي اليوم الذي حدده الله، لا لا، في اللحظة التي حددها الله جل وعلا، ينزل هذا الإنسان إلى هذه الدنيا، ويجعل الله سبحانه وتعالى له غذاء في أمه، ذاك اللبن الذي يكون في الصباح خفيفا، وفي الظهر ثخينا، وفي الليل خفيفا شيئا ما، ويتغير على حسب ما يحتاجه الطفل في هذه الفيتامينات، ويكبر الطفل شيئا فشيئا، ثم يخرج من البشر من يتجرأ على ربه جل جلاله ويقول أين الله، ويقول لا إله، والحياة مادة، نحن في حاجة يا إخواني ويا أخواتي، والله نحن في حاجة أن نغير أنفسنا، وأول تغيير لأنفسنا أن نتعرف حق المعرفة على ربنا الذي خلقنا. فلو أنني أعرف ربي ما امتدت يدي على الحرام، وما نطق لساني بالحرام، وما سعت قدمي في الحرام، وما فكرت في الحرام، وما سعيت في الحرام، وما تأخرت عن عملي، وما خنت عملي، إنما سأجعل مقام ربي أمامي. نحن في حاجة بالفعل أن نرجع إلى ربنا وأن نتعرف عليه. طالب من الطلبة في كلية من الكليات، كلية الزراعة بعين شمس، وقف في المدرج وبعض الدكاترة موجودة، والطلبة والطالبات في نفس القاعة، وقال بكل جرأة يا الله، قال بكل جرأة، إن كان الله موجودا أمامه ساعة حتى يميتني. فتعجب الناس، ما هذه الجرأة على الله جل جلاله؟ نظر إليه الدكاترة وصاحوا فيه، وتكلمت الطلبة وتزمروا، وهو بكل برود ينظر إلى ساعته ويقول مر 5 دقائق ولم يميتني، مر 10 دقائق ولم يقتلني، مرت ربع ساعة، نصف ساعة، ساعة وربع، حتى مرت الساعة، قال ألم أقل لكم لا إله، كان أمامه ساعة ليقتلني وما فعل، وعاد مسرورا بما صنع حتى وصل إلى بيته، وهو يقف على الحوض ويغسل يديه ويغسل وجهه، فجأة خر ميتا. انطلقوا به إلى المشرحة، فعلموا أن سبب الوفاة أن ماء دخل في أذنيه فمات في الحال. فقال الدكتور عبد الرزاق نوفل رحمه الله: سبحان الله، أبى الله إلا أن يميته ميتة الحمار، فإن الحمار إذا دخل الماء إلى أذنيه مات في الحال. لماذا نتجرأ على الله؟ ألم يقل رب العالمين لنا معرفا بنفسه: أمن خلق السماوات والأرض، من الذي أوجد لكم السماوات، ومن الذي أوجد لكم الأرض، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله، أإله مع الله يعبد، أإله مع الله استعان الله به ليفعل ذلك، بل هم قوم يعدلون يتركون الحق إلى الباطل. أمن جعل الأرض قرارا، وجعل خلالها أنهارا، وجعل لها رواسي الجبال، وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله، بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء، ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله، قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر، ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أإله مع الله، تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين لله في الآفاق آيات لعل أقلها هي ما إليه هداك ولعل ما في النفس من أسرار عجب عجاب لو ترى عيناك كل الطبيب طبيب كل الطبيب تخطفته يد الردى يا داعيا شف الأمراض من أرضاك كل المريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك كل الصحيح يموت لا من علة من يصحيح بالمنايا دهاك بل سائر أعمى خطى وسط الزحام بلا اصطدام من يا أعمى يقود خطاك وسل البصير كان يحذر حفرة فهوى بها من ذا الذي أهواك وسل الوليد يعيش معزولا بلا راع ومرعى من ذا الذي يرعاك وسل الوليد بكى وأجهش بالبكاء لدى الولادة من ذا الذي أبكاك وإذ ترى الثعبان ينفث سمه فسله من ذا الذي بالسموم حشاك واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك بل سل بطون النحل كيف تقاطرت عسلا وقل للعسل من حلاك بل سل اللبن المصفى من بين فرث ودم من ذا الذي صفاك وإذ ترى الهواء تحسه الأيادي ويخفى عن عيون الناس من أخفاك وإذا رأيت ابن البيض أسود فاحما فقل له من بالسواد أتاك وإذا رأيت ابن السود أبيض ناصعا فقل له من بالبياض طلاك وإذا رأيت النبت بعد تعهد ورعاية قد جث فقل له من جفاك وإذا رأيت النبت في الصحراء يربو وحده فقل له من أرباك وإذا رأيت النخل مشقوق النوى فقل له يا نخل من شق نواك فيا أيها الإنسان مهلا من ذا الذي بالله جل جلاله أغراك من ذا الذي بالله جل جلاله أغراك أول ما يتكبر الإنسان يتكبر على ربه الرحيم الرحمن يا الله يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كنت أتساءل مع بعض الدكاترة وأقول لهم الإنسان الذي عنده نقص حديد الإنسان الذي عنده نقص حديد شديد بما يشعر قالوا لي يشعر بخمول وكسل ويصفر وجهه أنمي حادة قلت هل يستطيع أن يعمل قال لا لو اشتدت عليه الأنيميا ما يستطيع أن يقوم فقلت لبعض الدكاترة طب لو انعدم الحديد لو انعدم الحديد بداخل بدن الإنسان قالوا لو انعدم الحديد بداخل بدن الإنسان قال لي أحد الدكاترة ستصبح عظامه كعود الجرجير لينة ما يستطيع أن يفعل شيئا قال دكتور آخر إذا انعدم الحديد فيه هيموت سيموت فقلت لهم إن الله سبحانه وتعالى جعل لبن الرضاعة لكل الأطفال خاليا من الحديد فكيف يعيش الطفل في صغره بلبن هو خال من الحديد لو أن الله جعل حديدا في لبن الأم لأثر على حديد الأم فإذا رضعته أسبوعا لا تستطيع أن ترضعه الأسبوع الآخر فهل من أجل الحفاظ على الأم نضيع الطفل ويعيش بلا حديد لا يوجد ولا 1% حديد في لبن الرضاعة لمدة السنتين فقالوا لي اسكت اسكت إن الله خلق كل طفل ذكر أو أنثى بحديد في طحاله يكفيه لمدة سنتين لما يكفيه لمدة سنتين؟ لأنه بعدها سيفطم، إن أراد حديدا سيأكل ما فيه حديد. من الذي خلق هذا الخلق ورعاه وحفظه وأواه؟ ثم بعد ذلك يتجرأ بعض الخلق على الله ويظنون أن النجاة والسعادة في البعد عن خالقهم. لا والله، لا نجاة ولا سعادة إلا مع الخالق سبحانه. كنت أقرأ يا إخواني عن دولة فنلندا في الشمال. دولة فنلندا في الشمال بالقرب من القطب الشمالي درجة الحرارة العادية حوالي 70 درجة مئوية تحت الصفر. أكرمكم الله، 70 درجة مئوية تحت الصفر، يعني نحن لو ذهبنا بملابسنا هذه بداخل دولة فنلندا على أوضاعنا هذه نتجمد في نصف دقيقة، لا تتحرك لك يد ولا قدم ولا رأس، تجمد. فرأيت من يعيش في فنلندا أنهم يلبسون خوذا معينة لحماية الرأس، ويلبسون أحذية معينة لحماية القدم، ويلبسون ثيابا معينا لحماية البدن. إلا أنني تعجبت، لا يوجد أحد في فنلندا يغطي ماء عينيه، والماء قابل للتجمد، المية بتتجمد، نحط الماء في الثلاجة تكون ثلجا. لو أن الله جعل ماء العين يتجمد، كم شخص سيعيش في فنلندا؟ فقال الأطباء المتخصصون إن الله خلق ماء العين غير قابل للتجمد ولو كان تحت درجة حرارة 1000 تحت الصفر. فمن الذي جعل ماء العين لا يتجمد؟ وأول ما خلق لم يخلق في فنلندا، إنما علم سبحانه وتعالى أن من خلقه من سيذهب إلى فنلندا، فحينما خلق الخلق خلقهم للعيش في هذا المكان. أقول لكم مثالا واحدا وركزوا معي جدا، إن أول سيارة صنعت في العالم كانت سنة 1912، دي أول سيارة في العالم. وكانت السيارة دي إن أردنا أن ندورها ليس فيها كنتاك من الداخل، وإنما تدور بمنافلة من الخارج، وليس فيها عداد سرعة ولا شيء ولا أي عداد، وكانت الكاوتشات ليست بالهواء، لم يعرفوا في هذا الزمن، إنما كل الكاوتشات كبس. لو أننا أتينا بهذه السيارة وأتينا بسيارة 2011 سنجد فروقا هائلة. من أين وجدت هذه الفروق؟ تقول كلما زاد علم الإنسان تطور عمله، يعني هيبقى فيه سيارة 2012 متطورة و2013 متطورة. الكلام ده مش في السيارات بس، في الميكروفونات بتتطور، الموبايلات بتتطور، الكمبيوترات بتتطور، كلما زاد علم الإنسان يطور عمله. هنا سؤالي، أنا إنسان موديل كام وانت إنسان موديل كام؟ إيه؟ أنا إنسان موديل كام وانت إنسان موديل كام؟ لا، مفيش موديلات في البني آدمين. إيه؟ موديل مرة العين تبقى في الوجه، وموديل تاني العين تبقى في الرأس، وموديل آخر العين تبقى في القفاه؟ لا، منذ أن خلق الله آدم إلى قيام الساعة وصورة البشر واحدة. أقول لكم لما علم الإنسان يتطور؟ لأن علمه قاصر وناقص، فكلما زاد طور عمله. أما رب العالمين فعلمه كامل، فلما خلق الخلق خلقهم بعلمه الكامل، فهو لا يحتاج إلى أن يطور عمله سبحانه وتعالى. وكما أنه لا يحتاج أن يطور خلقه، فإنه لا يحتاج أن يطور أمره. القرآن ده أحكم أمر، سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. انتوا تتوقعوا يا اخواني سؤال وعايزك تراجعه مع نفسك، واحد يجي يقول لك ايه، بقول لك ايه الربا، ماله الربا هينجحني والربا هيربحني؟ طيب انت قلت ان الربا هينجحك والربا هيربحك، وربنا سبحانه وتعالى قال الربا هيخسرك، يبقى نصدق مين؟ تصدقوا ان بعض الناس بيتعامل بالربا وهو معتقد انه هيكسب برضه؟ لا، مش ربنا اللي قال يمحق الله الربا ويربي الصدقات؟ ده كلام ربنا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. ده بعض الناس، معلش الكلام ده مش هنا، في كل مكان بعض الناس ممكن يخون الامانه. المفروض انتوا في مكان ممكن تدعو للاسلام بشكل غير عادي. ازاي؟ بعملك، بامانتك. لو ركب معاك فرد من الافراد الاجانب فانت خنته، فانت تعاملت بشكل مش كويس، دي صورتك انت. تعرف دي صورة مين؟ صورة الاسلام. كده كده تقلل من الاسلام، مش بتقلل من نفسك، بتقلل من الاسلام. في المانيا يا اخواني او في معظم الدول الاوروبية مفيش كومساري في الاتوبيس، انما السائق هو الذي يأخذ الاجرة. ففي سائق جه امام مسجد، امام مركز اسلامي في المانيا، بعد ما ركب اعطاه المبلغ حق الاجرة، فاعطاه الباقي وزيادة 10 بنس. 10 بنس دي ما تجيش حاجة يعني. 10 بنس يعني نص جنيه يعني؟ ربع جنيه ولا نص جنيه ولا حاجة. فامام المسجد فضل يتردد، اعطيه 10 بنس؟ الشركة بتكسب 10 بنس ولا حاجة. اعطيه لا اعطيه، اعطيه لا اعطيه، اعطيه لا اعطيه. في النهاية اول ما نزل والموقف بتاع جنب المركز الاسلامي، وهو نازل يقول هذا الشيخ والله شعرت بان قدمي تسمرت عنده، فاخرجت 10 بنس وقلت خذ هذه زيادة انت اعطيتني اياها. فابتسم هذا السائق فقال لماذا تبتسم؟ قال منذ ايام وانا اريد ان ادخل الى الاسلام على يديك، فقلت قبل ان ادخل الى الاسلام لابد ان اختبرك، فاختبرتك 10 بنس ماذا ستصنع فيها؟ والآن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فسقط إمام المسجد، فلما أفاق قال سبحان الله كدت أن أبيع الإسلام 10 بنس. أنت في مكان خلقك، أين خلق الإسلام ومعاملة الإسلام وصدق الإسلام وأمانة الإسلام وحضارة الإسلام وتقدم الإسلام؟ اعلنها أنك مسلم، اجعل الآخرين يغارون من أقوالك وتصرفاتك وأعمالك، كن خير سفير لإسلامك، كن خير عامل لإسلامك. إنه الله، نحتاج أن نتعرف عليه حق المعرفة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. كلمة لا إله إلا الله كلمة عظيمة تحتاج منا أن نتأملها، ليست المسألة في أن نرددها على ألسنتنا فحسب فنقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، إنما نؤمن بوجود الله ونؤمن بربوبية الله علينا. لا خالق إلا الله، ولا محي إلا الله، ولا مميت إلا الله، والرزاق هو رب العالمين. أغلب الناس شغلهم عن الله الرزق. يا الله، لو أنا سألت إخواني وأخواتي، الغراب إذا سألك الإمام في الجمعة يجوز لك أن تجيب ولا حرج، فقد سأل النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه فأجابوا. الغراب الذكر والأنثى لونهما أسود أم أحمر؟ لونهم إيه؟ أسود. يعني الغراب لونه أسود والغرابة لونها أسود؟ والغراب الغرابة بتبيض ولا تلد لأنها من الطيور. الغرابة أكرمكم الله تجلس على بيضتها حتى تفقس، وفي موعد الفقس يخرج الله فرخ الغراب ويقال له بغاث، فرخ الغراب، يخرج البغاث فرخ الغراب من البيضة، بيضة الغرابة، ويجعل الله عليه شحمة بيضاء، تبقى بيضة. فهي الغرابة عارفة ان لونها اسود وعارفة ان ابوه لونه اسود. تخيلوا ان كل غرابة بتبيض لما تفقس البيضة تخاف منها، تخاف من الفرخ، طلع ابيض تخاف منه. الله. وتقول في نفسها: هو انا جلست على بيضة مش بتاعتي، بيضة مخلوق اخر. فيجي الاب يوشوش الغراب، يقول يغشش الغرابة: الواد فين؟ تشاور له اهو، مش مصدقين ان هو ابيض. فيراقبه الاب وتراقبه الام ولا يقدمان له اي مساعدة، وهو الان لا يستطيع ان يمشي ولا ان يطير ولا ان يفعل شيئا، كيف سيأكل؟ خلق الله كل غراب متوحد الله. خلق الله كل غراب حين جمن البيضة برائحة تنتشر من جسده، تجمع له أنواعا معينة من الهوام تقترب منه إلى يصل إلى رأسه، فيظل بمنقاره يأكل فيها ويكبر شيئا فشيئا. فحينما يأكل يأخذ شكل الغراب، يحن تحن عليه الأم ويحن هذا هو ابنهما، فمن الذي رزقه من غير أب ولا أم؟ فهل الذي رزق فرخ الغراب ولم ينس فرخ الغراب سينساك أنت أو ينسى أولادك؟ إنه الله الذي قال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. حينما جلس مالك بن دينار رحمه الله وأمامه قطعة من اللحم، أخذتها قطة وجرت، فنظر مالك وترقبها فوجد أن القطة لم تأكل قطعة اللحم، تركتها عند جحر وانصرفت. فتعجب مالك بن دينار، وبعد قليل خرج من الجحر حية عمياء أكلت قطعة اللحم ودخلت. فبكى مالك بن دينار وقال: سبحانك يا من سخرت الأعداء يرزق بعضهم بعضا، فمن الذي أوصل رزق الحية العمياء إلى جحرها؟ إنه رب العالمين. فنحن نعتقد ونؤمن أنه لا خالق إلا الله، ولا رزاق إلا الله، ولا مدبر إلا الله، لا محيي إلا الله، لا مميت إلا الله. الكون كله بيد الله. قل إن الأمر كله لله. لا تنصر دولة ولا تهزم ولا يرفع إنسان ولا يخفض إلا بالله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. هذا الإله الذي يملك كل الكون ينبغي أن نعبده وحده، فلا ركوع إلا لله، ولا سجود إلا لله، ولا ذبح إلا إلى الله. احمد ربك، احمد ربك، والله هناك من على ظهر الأرض الآن في دولة الهند في معابد لعبادة الصراصير. أقسم بالله العظيم وأنا على المنبر والله يسمعنا، في معابد في الهند الآن بيحطوا الصرصار جوه صندوق إزاز ويقعدوا يتعبدوا للصرصار. في معابد في الهند لعبادة الفئران، فهناك من يعبد جنا وملكا وبشرا وحيوانا، وهناك من يعبد مالا، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، وهناك من يعبد الواحد الأحد. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فيا إخواني، ينبغي علينا أن نعلم أن العبادة لله سبحانه وتعالى وحده. ينبغي أن نعلم أن تعرفنا على الله يعني أن نتأمل في أسمائه وصفاته العليا. لا أريد أن أطيل عليكم، لكني سأخبركم ببعض الأشياء سريعا. لو تكلم أمامك الآن اثنان في صوت واحد أنت تقول إيه؟ أسمع مين فيكم؟ هسمع مين؟ سبحان الله، بقى اتنين بيتكلموا في صوت واحد مش قادر تسمعهم؟ آه مش قادر أسمعهم. طب ربنا بيسمع كام؟ يسمع كل المخلوقات، ولا تدخل لغة على لغة ولا صوت على صوت. ميكروفون في إيدي أهو، حطه جنب قلبي، اسمع كده شوف هتسمع دقات قلبي ولا لا، وانا حاطط ميكروفون. ابدا، يسمع ربي دقات قلبي من فوق سبع سماوات، يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، فهل يخفى على الله كلامنا؟ ماذا تحب ان يسمع؟ يبقى لما اقول السميع، خلي في عظمة بقى، يمتلئ قلبك بالإيمان. عارف لما تعرف ان ربنا سمعك تستحي من الله، والله العظيم تنكسر لله. يا احنا بنتعامل في ربنا بس ما بن... لا نستشعر ان الله يسمعنا، يرانا، يعلم. عروقي يجري فيها الدماء ولا أراها، ويراها ربي من فوق سبع سماوات. فالله يرى ما في قاع المحيطات، الله يرى الذي في الظلام كالذي في النور، الله يرى الماء وهو يجري في عروق الأشجار، لا يخفى عليه شيء، يرى شيء ويسمع شيء، وهو عليم بكل شيء. فإن أردنا أن ننكسر وأن نطلب، نطلب من البشر أم من رب البشر؟ أغنى رجل في بريطانيا، خذوا بالكم، فلوسه مش حاططها في بنك، عامل مكان كبير جدا في القصور بتاعته، عامل مكان كبير جدا، عامله خزنة فيه الذهب وجواهر وماس وأموال، اليورو والدولار بجميع العملات. وفي يوم من الأيام أغنى رجل في بريطانيا دخل إلى خزينته وأغلق على نفسه، دخل يحسب أشياء، يفعل أشياء بداخل الخزنة، يبحث عن المفتاح وأراد أن يفتح ما استطاع، وكان عامل الجدار كبير جدا، يطرق يضرب، ما فيش حد سمع حاجة ولا حد يعرف أنه هذا المكان، لا هاتف لا محمول لا مفتاح، ما فيش حد. ظن أهله أنه مسافر أو نحو ذلك. بداخل الخزينة ميتا وقد كتب بدمه على الحائط أغنى رجل في بريطانيا يموت جوعا. فمن الغني؟ الغني مش بالأموال ولا الجواهر ولا المال، إنما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس. أتذكر عندنا في السويس في ميناء الأدبية عمال الشحن والتفريغ كانوا ينقلون البضاعة على المرفق، أكبر أمثال كل شيء، فتركوا الأعمال ونزلوا حتى يصلوا الظهر. فقال لهم المستورد: لماذا أوقفتم العمل؟ قالوا: سنصلي الظهر. قالت: أعطيكم أنا معايا فلوس أكتر. والله أنا معايا فلوس أكتر من ربنا. اللي معاه فلوس أكتر من ربنا ده هل يستطيع أن يرزق يلقى يوما واحدا؟ لا، مش طعام وشراب بس، ففي من رزق الخلق ده ليه أشياء كثيرة، في علاج للخلق وفي أشياء كثيرة للخلق، أسماك والحيوانات والجن. لا لا، وربنا دمهم دم، ويوقف القلب ويجيب لهم قلب، ويأخذ هواءه ويجيب لهم هواء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني. بكل بجاحة يقول أن البعد عن الله هو سبب النجاح، وأن البعد عن الله هو سبب السعادة. لا والله، لا والله، لا والله، بل القرب من الله والقرب من أمر الله هو سبب النجاة، وهو سبب السعادة، وهو سبب التقدم. وأختم بمثال واحد: صنع كوبري فأتى سائق لتريلا حمولتها كانت حوالي 50 طن يفطى أقصى حمولة للكوبري 20 طن، فنظر يمنة ويسرى لم يجد أحدا، فطلع بالسيارة 50 طن على كوبري أقصى حمولة لي 20 طن. إيه اللي هيحدث؟ هينهار الكوبري بمن عليه. ليه؟ لأنه خالف تعليمات من صنع الكوبري. أنت وأنا من صنعنا؟ من خلقنا؟ فمن خالف تعليمات الله انهار، من خالف تعليمات الله شقي، من خالف تعليمات الله تعس. وأما من كان مع الله فإنه يسعد. التعبنا والله تعبنا، والطريق أمامنا مفتوح. لويس 14 في فرنسا، كان امبراطور فرنسا، له عجيب وغرائب. حبس رجلا، راح دخل عليه وقال له ايه؟ انت ستعدم غدا. الرجل كاد قلبه ان يقف. قال له: الا انني جعلت لك مخرجا وحيدا في هذه الزنزانة، ان استطعت ان تجد هذا المخرج فاني امرت الحرس ان ينصرفوا من عليك، اهرب ولن اتي بك، اما ان طلعت الشمس وانت في الزنزانة ساعدمك. وانصرف. فضل يبحث هذا السجين فوجد سجادة، رفعها فوجد تحتها سردابا، قال الحمد لله، اطمأن قلبه هينجو. وجد بركة في الطين، قال النزول في بركة الطين أهون من الموت، نزل بركة الطين. مرتفعا ارتفع، منخفضا انخفض، في النهاية وجد الطريق مسدودا. رجع جري يبحث عن المخرج الوحيد، فوجد مكانا ضيقا لن يستطيع أن يسير فيه إلا إذا زحف على بطنه، فظل يزحف على بطنه، في النهاية وجد الطريق مسدودا فعاد. وهكذا طيلة الليل يجد طرقا مسدودة. أتى لويس 14 بعد أن طلعت الشمس، اعدموه. قال: افعل ما تشاء، إلا أنني ما كنت أعتقد أن الإمبراطور يكذب، والآن علمت أنك كذاب. قال: أنا لا أكذب. قال: أخبرتني أن هناك طريقا وحيدا هو سبب النجاة، وأمرت الحرس بالانصراف، وبحثت في كل شبر من الزنزانة فلم أجد. أين هذا الطريق؟ وقد تركت لك باب الزنزانة مفتوحا وأمرت الحرس بالانصراف. فأسهل طريق، إحنا الآن الطريق ده سبب رفعة الأمة، ننزل في بركة الطين. الطريق ده سبب رفعة الأمة، نزحف على الطنة. الطريق ده سبب رفعة الأمة، وقدامنا الطريق المفتوح، الباب السهل، وهو طريق الله. نقول يا رب، نقول يا رب يحل لنا مشاكلنا، يا رب يرفع اقتصادنا، يا رب يعزنا، يا رب يؤيدنا وينصرنا. إخواني وأخواتي، من أراد سعادة الدارين فعليه أن يلجأ إلى الله وأن يكون مع الله، ومن أراد أن يتعس نفسه فلا يلومن إلا نفسه. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، واستر عيوبنا، واغفر ذنوبنا، اكشف كروبنا، أذل همومنا، اهد شبابنا، احفظ بناتنا، استر نساءنا، كلنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وانصرنا على أعدائنا. إلهنا لا إله لنا سواك ندعوه، ولا رب لنا غيرك نرجوه. من نقصد وأنت المقصود، من نرجو وأنت الرب المعبود. يا منقذ الغرقى، يا منجي الهلكى، يا سامع كل نجوى، يا عظيم، يا ودود، يا ودود. يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، يا قاضي الحاجات، يا سامع الأصوات، يا عالما بالخفيات. إن ضعفاء لا نقوى على عذابك ولا سقطك، فحرم وجوهنا وجنودنا على النار، حرم وجوهنا وجنودنا على النار، أدخلنا الجنة مع الأبرار برحمة منك يا عزيز يا غفار. طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا، اللهم اجعل مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اجمع شملنا على ما يرضيك يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على النبي محمد وآله وصحبه أجمعين.